وكما تحفرت افتتاح المورد الوطني السعبي والعشرين لناجحات تقنية المعلوماتية عام 26 الأربعاء في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيان. حضرها تشي تي بو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والصانعون برامج. أوردت في أكثر من 1300 برنامج تطبيقي لنظام التحكم على نماطنا تم استثمارها في مجرى نضال الرامي إلى تطوير التقنية المعلوماتية لبلادنا بصورة فائقة بما يتلائم مع مقتضيات عصر اقتصاد المعرفة وإلى تحقيق الأطمة والأقلنة ورابطة في المصانع والمؤسسات. ستجري على هامش المعرض مسابقات البرامج العديدة مثل برنامج نظام الإنتاج الموحد بالكمبيوتر وبرنامج محاكاة المباريات الرياضية وتحليلها.